يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية حلقتنا نرحب بضيف اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في باب الحجامة والقيء للصائم، وأشرتم إلى شيء من أقوال أهل العلم في حكم الحجامة، هل تفطر أم لا؟ نستكمل ما يتعلق بهذه الأحكام، بالذات ما يتعلق بحديث ابن عباس رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في المقدمات الممهدات لبيان الحكم من أقوال أهل العلم في حيثيات الأحاديث المتعارضة وما يحتف بها، سواء كانت الأحاديث التي فيها التنصيص على الفطر أو حديث الباب الذي فيه أن الحجامة لا تفطر كما هو ظاهره. ذكرنا في آخر الحلقة السابقة عن أبي الأشعث الصنعاني أنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان وليس إفطارهما ذلك كالإفطار، إلى آخر كلامه. وسيأتي رد هذا الكلام من قول ابن خزيمة في صحيحه. ثم ذكرنا قول جماعة من الصحابة أنه إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، وبينا في آخر الحلقة السابقة أنها إما أن يكون المآل للفطر بتناول المفطر بسبب الضعف، أو أن هذا الضعف مظنة فيعلق به الحكم لتعذر العلم باليقين، لتعذر العلم باليقين فيعلق الحكم بالمظنة ما دام تؤدي إلى الضعف، إذن هي مفطرة يعني حسما للمادة لئلا يحتجم الصائم، لئلا يحتجم الصائم فتحسم هذه المادة لئلا يؤول به الأمر إلى الضعف فيفطر، يفطر محتاجا إلى الفطر، فتكون الحجامة مفطرة كما كان النوم ناقضا لأنه مظنة للنقض. وقال الطحاوي: وأما طريق النظر، والطحاوي يوجه عدم الفطر بالحجامة، وأما طريق النظر فرأينا خروج الدم أغلظ أحواله أن يكون حدثا تنتقض به الطهارة، وقد رأينا الغائط والبول خروجهما حدث تنتقض به الطهارة ولا ينقض الصيام. يعني إذا كان خروج الدم أشد ما جاء فيه أنه يكون حدث ينقض الطهارة مع الخلاف فيه. يقول: وقد رأينا الغائط والبول خروجهما حدث تنتقض به الطهارة ولا ينتقض الصيام، فالنظر على ذلك أن يكون الدم كذلك، ورأينا الصائم لا يفطره فصد بالعروق فالحجامة في النظر كذلك، وبالله التوفيق. كلامه الأول في التنظير بالبول والغائط، التنظير غير مطابق لأنه لا ارتباط للبول والغائط في الصيام، لا ارتباط له بالصيام، فلا يضعف، ولم يرد فيه نص بخصوصه بخلاف الحجامة فواقعها تضعف وورد بها النص، فكلامه في مقابلة النص فلا اعتبار له. يقول الإمام مالك في الموطأ رحمه الله: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. يعني إذا كان الشخص جرب احتجم مرارا ولا يضعف وهو صائم، مثل هذا لا تكره في حقه. أما من كانت الحجامة تضعفه فعلى رأي مالك أنها تكره، وعنده الكراهة تحريم، عنده الكراهة في مثل هذا تحريم، لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، لموضع التغرير بالصيام يعني تعريض الصيام للإبطال، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسالم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. هذه وجهة نظر الإمام مالك، وهي مسبوقة بما تقدم ذكره من قول بعض السلف. في اختلاف الحديث للإمام الشافعي، اختلاف الحديث للإمام الشافعي، وهذا الكتاب موضوعه الجمع والتوفيق بين الأحاديث المختلفة المتعارضة، والخلاف بين أهل العلم هل هو كتاب مستقل أو هو باب وكتاب من كتب الأم، والآن ملحق بالكتاب هو مطبوع بهامش الأم في الجزء السابع، مطبوع بهامش الجزء السابع من الأم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حدثنا الربيع في الكتاب، يعني لا أقول يقول الشافعي في الكتاب، حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي. هذا اختلاف الحديث للإمام الشافعي مجزوم به، مقطوع بنسبته للإمام الشافعي، وفيه حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي، وهذه مسألة لابد من الانتباه لها. المسند حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، ومقطوع بكونه للإمام أحمد. الموطأ حدثنا يحيى قال حدثنا مالك، كيف من الذي قال حدثنا الربيع، ومن الذي قال حدثنا عبد الله، ومن الذي قال حدثنا يحيى؟ الرواة، رواة الكتب هم الذين قالوا هذا، وإلا فالكتاب لا يشك في نسبة الموطأ للإمام مالك، ولا في نسبة المسند للإمام أحمد، ولا في نسبة الأم للإمام الشافعي. لكن الذي لا يعرف طرائق المتقدم في التصنيف يلتبس عليه مثل هذا، كيف الإمام الشافعي، الإمام الشافعي مؤلف هذا الكتاب يقول حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي؟ الذي لا يعرف طرائق المتقدمين يلتبس عليه هذا. حتى جاء من لا ناقة له في ذلك ولا جمل فصنف كتاب اسمه إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي. أديب لا يمت إلى العلم الشرعي بصلة، ومستنده هو هذا، هذا اللي يظهر. نعم، الشخص الذي ما يعرف، نعم ما يشك، كيف تستسيق في المسند أن يقول حدثني عبد الله قال حدثني أبي، والمسند الإمام أحمد؟ يعني على ما جرى عليه المتأخرون بعد استقرار الأمور في التأليف وانضباط الترتيب، المتقدمون لا يعتنون بمثل هذا، يملون العلم إملاء ويكون الكتاب لهم ومن تأليف ومن جمعهم وتصنيفهم، لكنه مملى على مجموعة، يملى على مجموعة وكل له روايته. فننتبه لهذا. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تصرف في المسند، تصرف في المسند وليته لم يفعل، يحذف حدثني أبي، حدثني عبد الله قال حدثني أبي، يحذفه ويبدأ من شيخ الإمام أحمد. ولا شك أن مثل هذا التصرف لا يحسن مثله. نعود إلى ما نحن فيه، في اختلاف الحديث للإمام الشافعي بهامش الأم، كتب الاختلاف لا بد من الاطلاع عليها، التوفيق بين النصوص المتعارضة لا بد من، فن من فنون علوم الحديث، من أهم ما يدرس في علوم الحديث اللي يسمونه مختلف الحديث، مختلف الحديث واختلاف الحديث، كله واحد. فيه مختلف الحديث من قتيبة واختلاف الحديث للشافعي، وفيه كتب ألفت في هذا. ابن خزيمة برع في هذا الباب، برع في التوفيق بين النصوص، وصحيح وشاهد على ذلك، ونقل عنه الحاكم وغيره أنه لا يوجد من يحسن صناعة السنن ويوفق بين الأحاديث المتعارضة، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة، يجيد مثل هذا. وهذا أمر لا بد منه للعالم، فضلا أقول لطالب العلم فضلا عن العالم، كيف يتصرف، كيف يتعامل مع النص إلا إذا عرف مثل هذا. وقرينه معرفة الناسخ والمنسوخ. ابن خزيمة مع علمي بذلك وشهادة الأئمة، يسمونه إمام الأئمة ابن خزيمة، أشكل عليه حديثان متعارضان، مثل حديث لا يؤمن أحدكم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، مع حديث اللهم اهدني فيمن هديت، النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح خص نفسه، والحديث الصحيحين، وذاك في بعض السنن، فحكم عليه بأنه موضوع. على اللي في الصحيحين؟ لا، على اللي في السنن. لا، على السنن ولم يصحح، أبطله. لماذا؟ لأنه معارض من الصحيحين، لكن الجمع ممكن. نعم، الجمع ممكن. شيخ الإسلام ابن تيمية حمل الحديث على الدعاء الذي يؤمن عليه، الذي يؤمن عليه، يعني لا يليق بالإمام في القنوت مثلا أن يقول اللهم اهدني في من هديت والناس يؤمنون آمين، لا يليق بها أبدا. مثل هذا يرد فيه النال. واللي في الصحيحين ألم يكن يعلم الحسن والحسين؟ لا لا لا، اللهم اهدني اللي في الصحيحين، لا، ما ليس هذا في الصحيحين حديث، لا هذا لا، وهمت، ليس هذا المقصود. المقصود اللهم باعد بيني وبين خطايا، دعاء الاستفتاح، لا، هذا ليس في الصحيحين، بل مضعف عند جمع من أهل العلم وحسنه بعضهم. المقصود أن يعني سبق لسان الحديث الذي في الصحيحين، والذي ضعف به بل أبطل ابن خزيمة الحديث الثاني، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، خص نفسه بالدعوة دونه. شيخ الإسلام حمل ذلك على الدعاء الذي يؤمن عليه، وقوله وجيه. والسخاوي له رأي في المسألة، يقول أن ذلك في الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم، الدعاء الذي يقوله الإمام والمأموم لا يجمع في الضمير، يعني ما يقول الإمام بين السجدتين ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إلى آخره. لماذا؟ لأن المأموم سوف يقول نفس الدعاء. نعود إلى ما نحن فيه. في اختلاف الحديث الإمام الشافعي بهامش الأم في الجزء السابع، يقول حدثنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم 18 خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما. هذا الحديثان متعارضان. قال الشافعي وسماع ابن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما، ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام، فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الإسلام 10، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في 8 قبل حجة الإسلام 2. قال الشافعي فإن كانا ثابتين، يعني الحديثين، فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث أفطر الحاجم المحجوم منسوخ لأنه متقدم. قال: وإسناد الحديثين معا مشتبه، لأن أفضل حاجم ومحجوم مروي عن جمع من الصحابة. الآن مع إسناد الحديثين يعني مشتبه، يعني متقارب في القوة. هل يمكن أن يقال أن لماذا الشافعي يقول هذا هو الحديث في البخاري مثلا؟ هو قبل البخاري، نعم هو قبل البخاري، حينما كان الناس يتداولون الحديث بالرواية، نعم. فما يرويه جداد ما ليس بأقوى مما يرويه ابن عباس في التداول برواية الثقات، لا سيما أن حديث شداد مروي من طرق بل من روايات، بل فيه حديث على ما سيأتي بيانها. قال: وإسناد الحديثين معا مشتبه، ولذلك ننتبه لهذا. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ليس لا لا لا يوجد تحت أديم السماء أو على ظهر الأرض كتاب أصح في العلم كتاب مالك، يعني الموطأ، هذا قبل تأليف الصحيحين، نعم. قال: وإسناد الحديثين معا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا، فإن توقع رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا، ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، وإن احتجم فلا تفطره الحجامة، وإن احتجم فلا تفطره الحجامة إلا أن يحدث بعدها ما يفطره مما لو لم يحتجم ففعله فطره. فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا، ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، يعني تناول مفطر، وإن احتجم فيفطر بالتناول، بتناول مفطر لا بالحجامة، وإن احتجم فلا تفطره الحجامة إلا أن يحدث بعدها ما يفطره مما لو لم يحتجم ففعله فطره. قال الشافعي: ومع حديث ابن عباس احتجم وهو صائم، ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا، وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يبطل صومه، ينزل غير متلذذ فلا يبطل صومه، يعني ينزل مرض مثلا أو شدة برد فلا يبطل صومه، ويعرق ويتوضأ ويخرج الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه، وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ، فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه. قال: والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة. الآن استفدنا من كلام الإمام الشافعي أنه كالإمام مالك لا يرى الفطر بالحجامة، وأن كلامه يدل على أن حديث شداد بن أوس منسوخ، لأنه في زمن الفتح سنة 8، وحديث ابن عباس متأخر في حجة الوداع. ثم قال: والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة. نأتي إلى كلام ابن خزيمة الذي وعدنا به. يقول ابن خزيمة في صحيحه في الجزء الثالث صفحة 27 و200 إلى 30: قد ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، يعني ذكرنا وجهة من لا يرى الفطر. ونأتي من الكلام النظري، يعني من جهة النظر والرأي الداعم للخبر، في وجهة النظر الأخرى ممن يرى الفطر بالحجامة. ابن خزيمة يقول: ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة أن الحجامة لا تفطر الصائم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو صائم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده. يعني كونه احتجم وهو محرم وهو صائم، كونه محرم يدل على أنه كان مسافر قطعا، لأنه لن يحرمه بالمدينة مقيم. يقول احتجم وصائم محرم، وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو صائم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده، إنما كان محرما وهو مسافر. والمسافر وإن كان ناويا للصوم قد مضى عليه بعض النهار وهو صائم عن الأكل والشرب، وأن الأكل والشرب يفطرانه، لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه. يعني كأنه يستدل بقول الله جل وعلا لا تبطلوا أعمالكم. إذا كان له أن يفطر بالأكل والشرب أليس له أن يفطر بالحجامة؟ لا سيما وقد تكون الحجامة الداعي إليها أقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام أفطر في السفر وشرب منه لما بلغ كراع الغميم، تناول اللبن وشربه على مرأة من أصحابه. فالمسافر له أن يفطر وهي رخصة. لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه. فإذا كان الراوي له، فإذا كان يعني المسافر الصائم له أن يأكل ويشرب، فإذا كان له أن يأكل أو يشرب وقد نوى الصوم جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض نهار الصوم، وإن كانت الحجامة مفطرة، لأنه يتناول ما لا خلاف في كونه يفطر به الأكل والشرب. إلى أن قال رحمه الله: فأما ما احتج به بعض العراقيين في هذه المسألة أن الفطر مما يدخل وليس مما يخرج، فهذا جهل وإغفال من قائله. هذا جهل وإغفال من قائله، ويريد أن يرد على هذا العراقي الذي احتج بمثل هذا، وإلا فالكلام معروف عن ابن عباس. فهل نقول أن ابن خزيمة يقول كلام ابن عباس جهل وإغفال، أو يرد على هذا العراقي الذي يريد أن يرد السنة بمثل هذا؟ على العراقي، على العراقي، ولا يريد أن يرد على ابن عباس. ونظير ذلك أننا إذا رددنا على المعتزلة في ردهم خبر الواحد نرد عليهم. لماذا؟ لأنهم إذا ردوا خبر الواحد لهم هدف، وهو إبطال أكثر السنة لأنها أخبار أحد، ونحن نرد عليهم بذلك. لا نرد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يتثبت في السنة فرد خبر أبي سعيد حتى شهد له أبو موسى، العكس، رد خبر أبي موسى حتى شهد له أبو سعيد. فلا يقال أن ابن خزيمة في هذا الكلام يرد على ابن عباس، كما أننا إذا رددنا على أبي الحسين البصري أو الجبائي أو غيرهم من أئمة المعتزلة فإننا لا ننقض كلام عمر ولا نرد عليه. فرق بين من يحتاط للسنة وبين من يستغل هذا الاحتياط لرد السنة. ونظير ذلك رد الإمام مسلم وتشنيعه في مقدمة صحيحه على من يشترط ثبوت اللقاء، وممن يشترط ثبوت اللقاء البخاري وعلي بن المديني فيما استفاض عنهما، والإمام مسلم شنع ورماه بالابتداع. هل يعني هذا البخاري؟ أو يرد من يرد ويشنع على من يجير كلام البخاري واحتياط الإمام البخاري لرد السنة؟ فننتبه لمثل هذا. يقول لأن البخاري رحمه الله لم يرد أحاديث لم تحقق فيها شرط اللقاء، كذا يا شيخ؟ ما رد، لكنه في شرطه احتاط لكتابه فحسب، نعم. ولكن لم يرد الأحاديث الأخرى. لا، قد يكون احتاط للتصحيح جملة، لكنه ثبت عنه أنه صحح أحاديث فيما نقل عنه كما نقل عنه الترمذي وغيره مما هي دون شرط. وشرطه في كلام مسلم يتوجه في أنه يرد على أولئك الذين يردون رد السنة بلا شك، مستغلين هذا الاحتياط من الإمام البخاري، يعني مثل ما قلنا عن رد المعتزلة خبر الأحاد احتجاجا برد عمر رضي الله عنه، يعني هذا مثل ما يقال الصيد في الماء العكر، يعني تحسس أشياء وأمور أشياء لها ظروفها التي تحتف بها مما لا ينبغي أن تطرد، فلا تكون قواعد مضطردة، إنما احتف بها ما يقتضي الرد، فلا تأخذ قواعد ويترك المحكم الكثير الكثير الذي لا يمكن أن الإحاطة به من قبول مما يدل على قبول خبر الواحد، ولو لم يكن في ذلك إلا إرسال النبي عليه الصلاة والسلام أفراد أحد إلى الآفاق يبلغون دعوته، ولو كان خبر واحد غير مقبول كان عبث بعث واحد إلى الآفاق. صحيح. مثل من يا شيخ، يعني وقتنا انتهى لكن نختم بهذه القضية، مثل من يتعلق بفعل عائشة رضي الله عنها في الرد على أبي هريرة في بعض الأحاديث، مثل دخلت امرأة النار في هرة أو ردها بعض الأحاديث، فيعتمد على الفعل من عائشة رضي الله عنها فيقول أنا لا أقبل الحديث إلا إذا وافقت عقلي. عائشة ما اعتمدت على العقل، صحيح، اعتمدت على نصوص أخرى. نعم. اعتمدت على عمومات. نعم. من الكتاب والسنة، ومع ذلك الراجح قد يكون مع غيره. مع غيره. نعم. نعم. هذه مسائل اجتهادية، والنصوص تحتمل مثل هذا، النصوص فيها المختلف، ومع ذلك الاختلاف في الظاهر، الاختلاف في الظاهر لا يوجد خبراني صحيحاني سواء كان من السنة الأحاد أو المتواترة فضلا عن القرآن متناقضان تناقض حقيقي، إنما هو في الظاهر بحسب ما يظهر للمجتهد، وإلا منبعهما واحد فكيف يتناقضان، كما أنه لا يوجد خبر صحيح صريح يناقض العقل الصريح، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بهذا نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة، سوف نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.